أما الآن فمع المحاضرة الأولى في مادة التفسير وأستاذ المادة الشيخ الدكتور محمد بن موسى النصر، فليتفضل وبارك الله فيه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس مناهج المفسرين، وهذا الدرس أيها الإخوة من الأهمية بمكان، لأنه به يعرف طالب العلم الغث من السنين، وبه يقف على الصحيح من أقوال المفسرين ومن تفسيراتهم، ويتجنب به ما لم يصح من تفاسيرهم، ويتجنب به عثرات كثير من المفسرين وأقوالهم الضعيفة، أو ما دخل إلى تفسيراتهم من إسرائيليات وأحاديث موضوعة وآراء شاذة وعقائد منحرفة، وبه يعرف ويقف على تفاسير أهل البدع التي دسوا فيها الدسم في السم، ولبسوا على بعض الخاصة وأكثر العامة. فهذه المادة أيها الإخوة مادة مهمة جدا لتعلقها بكتاب الله عز وجل، لأن علم التفسير من أهم علوم الشريعة، وذلك لأنه من العلوم التي تخدم كتاب الله عز وجل، فهي من جملة علوم القرآن، وعلوم القرآن كثيرة، وهذا العلم منها، فعلوم معرفة أسباب النزول، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، ومعرفة المحكم والمتشابه، ومعرفة قصص القرآن، ومعرفة القراءات، ومعرفة علم البيان والمعاني والبلاغة، ومعرفة علم النحو، كلها علوم يحتاجها المفسر. فمن أراد أن يتصدى لتفسير كتاب الله عز وجل فلا بد من أن يحيط علما، كما ذكر العلماء، بنحو من 15 علما. وقد وضع العلماء شروطا للمفسر وآدابا للمفسر، فهذه إذن المادة نتعرف فيها إن شاء الله على نماذج من مناهج المفسرين الذين فسروا القرآن بالمأثور، أو الذين فسروا القرآن بالرواية، والذين فسروا القرآن بالرواية والدراية، والذين فسروا القرآن بالرأي المجرد، ونقف ونعرف تفاسير أهل البدع كالرافضة المعتزلة والأشاعرة وتفاسير الحزبية الحزبيين وغيرهم من التفاسير التي انحرفت عن الجادة. ولقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يتورعون أن يقولوا في كتاب الله عز وجل بآرائهم، وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يسأل عن معنى آية فيقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا علم لي به. وكذا فعل عمر، وهكذا الصحابة كانوا يقفوا وقافين عند حدود الله عز وجل. وكان بعض أهل العلم من السلف إذا سئل في الفقه تكلم واجتهد، وإذا سئل في القرآن توقف واحتاط، لأن الكلام في كتاب الله عز وجل يحتاج إلى أن يقف على مراد الله عز وجل من الآية. لذلك المفسر والذي يأتي بمعنى الآية بعد أن يستفرغ جهده وبعد أن ينظر في كتاب الله، لأن أفضل أنواع التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن والسنة، نعم، أو تفسير القرآن بالقرآن والقرآن، لأنك قد تجد آية جملت في موضع ثم فصلت في موضع آخر، وقد تجد آية أطلقت في موضع ثم قيدت في موضع آخر. وقول تعالى في نحو قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ومن منا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الصحيح للآية، وأنه مأخوذ من موضع آخر من قوله تعالى، حيث قال لهم: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا الموضع فسر ذاك الموضع، وهذا مثله كثير. وتفسير القرآن بالسنة الصحيحة على نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما تلا قول الله: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فتفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة الصحيحة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة لأنهم تلقوا القرآن وشهدوا المنازل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشوا الوحي، فهم قد تربوا على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرسوخ في هذا العلم، ومن شهد لهم الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التأويل. وكالخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسأل: هل خصكم يا معشر آل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم دون الناس؟ فقال: لا، إلا فهما يؤتاه الرجل في كتاب الله عز وجل. وكذلك كبار الصحابة كعبد الله بن عمر وابي موسى الأشعري وابن مسعود، وعبد الله بن عباس وابن مسعود من أعظم الصحابة وأكثرهم تفسيرا لكتاب الله عز وجل، ومن أعلمهم بكتاب الله عز وجل. فإذا هذا القرآن لا يهجم عليه هجوما، وإنما يؤخذ بشروطه، فإن لم نجد عند الصحابة فلنلتبس عند التابعين، لأن التابعين تلقوا عن الصحابة رضي الله عنهم. ثم إلى لغة العرب، إلى لغة العرب الصحيح من لغة العرب وليس الشاذ والضعيف، فهذا القرآن نزل بلسان عربي مبين. وقد أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: لا يبلغني عن رجل لا يعرف لغة العرب يتصدر لتفسير كتاب الله إلا جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك يوم أن كان العلماء يحكمون ويأمرون وينهون، إلا جعلته نكالا، لأنه متجرئ على كتاب الله عز وجل. فإذا إخواني فاخترنا لكم في هذه الدورة صفحات من كتاب بحوث في أصول التفسير ومناهجه، مؤلف الكتاب الدكتور فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي، إذا وجدت بالأصل فلا بأس، لكن سنرجع يعني، لكننا سنعطي الأخ المكلف فيصور لكم الصفحات المتعلقة بمناهج المفسرين، أن هذا الكتاب فيه أبواب كثيرة متعلقة في أصول التفسير، ونحن إنما في دورتنا هذه سنتكلم عن مناهج المفسرين، المفسرين الذين اعتنت الأمة بتفاسيرهم وتداولت الأمة تفاسيرهم، ما كان منها مأثورا وما كان منها بالدراية وما كان منها بالاجتهاد والرأي. فنتكلم عن أشهر التفاسير المطبوعة والمتداولة في أيدي الناس. أهم المؤلفات في التفسير ومناهجه، قال المؤلف احفظه الله: المؤلفات في التفسير لا يعرف التاريخ كتابا ألف فيه المؤلفون ودرسه الدارسون وصنف فيه المصنفون مثل القرآن الكريم. يعني الآن التفاسير التي المطبوعة التي يعني تقع في ذاكرتي أو وقفت عليها تزيد عن 35 تفسير، فكيف ما لم أعلمه من التفاسير ويعلمه غيري من أهل العلم، فهي كثيرة. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يذكر في صدد قوله ذكره لآيات الصفات، وأن السلف الصالح رضي الله عنهم لم يختلفوا في الأسماء والصفات، يقول: لقد طالعت نحو من 100 تفسير من كتب التفاسير، فلم أعثر على أن السلف اختلفوا في آيات الأسماء والصفات. والشاهد أيها الإخوة أن هذه الأمة المرحومة، هذه الأمة المباركة فيها الخير الكثير، وأن العلماء نشطوا للتأليف والتصنيف في تفسير كتاب الله عز وجل، فالتفاسير المفقودة كثيرة والتفاسير المخطوطة كثيرة، والتفاسير المطبوعة بالنسبة للمخطوط أو المفقود يعني نزر يسير جدا. فهناك تفسير مثلا تفسير بقي ابن مخلد، هذا التفسير قدمه ابن حزم على تفسير ابن جرير الطبري، وهذا لعله يقع في 100 مجلد، هذا التفسير مفقود، ويقال بأنهم عثروا على جزء وقطعة منه. وهذا التفسير تفسير الإمام ابن جرير الطبري الذي يعني نتكلم عنه أولا وسنخصه بالذكر ابتداء، لأنه أجل كتاب في التفسير بالمأثور من كتب التفسير. هذا جمع الإمام ابن جرير الطبري تلامذته، وكان له تلامذة كثر، قال: هل تنشطون لأملي عليكم كتابا في التفسير؟ فقالوا له: كم ورقة؟ فقال لهم 30,000 ورقة. فقالوا له تنقضي الأعمار ولا ينتهي هذا التفسير. فقال إنا لله على قصور الهمم، إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد ضعفت الهمم. فاختصره إلى 3,000 ورقة. 3,000 ورقة، هذا التفسير الذي بين أيدينا الذي يقع في 30 جزء، في كل جزئين في مجلد، في 15 مجلدا ضخما. فالمؤلفات في التفسير إذن كثيرة، والمطبوع منها بالنسبة للمفقود والمخطوط قليل جدا. قال ولذا فإنه ليس بالمستطاع إن لم يكن من المستحيل حصر جميع المؤلفات عن القرآن قديما وحديثا. وليس المقام هنا مقام استيفاء يعني حصر، وإنما سنذكر تعريفا موجزا لتفاسير معدودة كما يلي. هذه التفاسير قسمت إلى 3 أقسام ذكرناها لكم. تعريف بعض المؤلفات في التفسير بالمأثور ومؤلفها، قسم الأول. ثانيا تعريف ببعض المؤلفات في التفسير بالرأي ومؤلفها. إخواني، التفسير بالرأي على قسمين: تفسير بالرأي المذموم الذي يخالف النصوص ولا يخضع لأصول المفسرين وشروطهم، وهذا التفسير بالرأي المحض الذي ليس عليه دليل، وهذا هو المذموم، وهذا هو التأويل المذموم. وتفسير بالاجتهاد والاستنباط، وهذا الذي أشار إليه علي بن أبي طالب حينما قال إلا فهما يؤتيه الله عز وجل أحدا في كتاب الله، وهذا ما يسمى بعلم الموهبة. فقد استنبط العلماء من كتب من الآيات فوائد وكثيرة وكثيرة جدا وكثيرة جدا. فهذا الشيخ ابن سعدي عليه رحمة الله من أكثر العلماء في كتاب تيسير كريم الرحمن، من أكثر العلماء الذين يذكرون فوائد الآيات، الفوائد المستنبطة من الآيات. وذكر ما تكاد تخلو آية من فائدة، يقول فيها من الفوائد كذا وكذا، وفيها من الفوائد والأسرار كذا وكذا. وهذا الإمام ابن قيم الجوزي عليه رحمة الله ذكر في أحد كتبه، لعله كتاب بدائع الفوائد أو الفوائد أو نحو من هذه الكتب، أن في سورة يوسف نحو من 1,000 فائدة. قال إن أطال الله في العمر وأمد الله في العمر جمعناها في رسالة أو في كتاب. ثم اخترمته المنية وقضى نحبه ولم يشتغل هذا المشروع، فقيد الله عز وجل له من يقوم عليه، فوجد فيه في سورة يوسف أكثر من 1,200 فائدة، نحو من 1,200 فائدة. فإذا إخواني، يعني كتاب الله عز وجل مليء بالحكم والفوائد، معين لا ينضب، معين لا ينضب. ولذلك لا زال العلماء يصنفون ويؤلفون ويستنبطون من كتاب الله عز وجل الحكم والأسرار البدائع ما لا يأتي عليه الحصر. إذن قال تعريف بعض المؤلفات في التفسير بالرأي ومؤلفها. ثالثا تعريف بعض المؤلفات في التفسير في العصر الحديث ومؤلفها، لأن هناك تفسيرات ما يسمى بالتفسيرات العلمية، تفسير علمي يعني تفسير كيميائي، تفسير فيزيائي، تفسير جغرافي تاريخي، وهكذا. مثلا تفسير جوهري طنطاوي هذا قالوا أنه جمع كل شيء إلا التفسير، كل شيء إلا التفسير. فهذا كل آية يتكلف لها نظرية علمية ويتكلف لها تفسيرا علميا. القرآن يا إخواني كتاب هداية، كتاب هداية وإرشاد، وليس كتاب فيزياء، وليس كتاب كيمياء، ليس كتاب حساب، ليس كتاب فلك، وليس كتاب عدد. هناك تفسير الحساب، تفسير العدد للقرآن، ويقول أن فيه إعجاز. وهذه أول من أخرجها واحد بهائي اسمه رشاد خليفة، وأخذ يركز على العدد 19 في القرآن. ثم اكتشفت مكيدة للإسلام، فحذر منه أهل العلم وبينوا أنه رجل ضال مضل وأنه من أعداء الإسلام. يقول: المؤلفات في التفسير بالمأثور ومؤلفوها، وهي مؤلفات كثيرة عديدة، ومن أشهرها واحد جامع البيان عن تأويل آية القرآن، هذا المشهور بتفسير الطبري، ولا أظن طالب علم ما رأى الكتاب أو ما وقف على الكتاب، فالحمد لله هذا الكتاب وهذا التفسير من مجاميع كتب العلم ومن أمهات كتب العلم. وهذا الكتاب كل من أراد أن ينشئ مكتبة إسلامية فيكون من أولويات كتبه هذا المرجع، عثر عليه في أوائل هذا القرن، كان مفقودا فعثر عليه عند أمير حائل حمود بن عبد الرشيد، وطبع في أوائل هذا القرن، ثم طبع الطبعة الثانية سنة 1911. ثم جاء العلامة أحمد شاكر وعمل على تحقيق الكتاب، وعاونه أخوه محمود شاكر، وانتقل إلى رحمة الله عز وجل قبل أن يتم العمل، فوصل إلى سورة إبراهيم عليه السلام. فيقول جامع البيان عن تأويل آي القرآن الشهير بإيش؟ تفسير ابن جرير الطبري. مؤلفه أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري. من فضلك اقلب الشريط. مؤلفه أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري. طبعا في عالم آخر اسمه محمد بن جرير ابن رستم الطبري، انتبس على العلماء بعض العلماء لأنه ذاك شيعي، فبعض نسب محمد بن جرير الطبري هذا إلى التشيع، فتداخل أحيانا الأسماء. أنا أذكر كان واحد اسمه محمد موسى نصر توفى رحمة الله عليه، نفس الشيء أيضا موظف وزارة الأوقاف، كانت أحيانا يدخل ملفه في ملفي وهكذا، فتتشابه الأسماء. ولذلك الذين ترجموا، بعض الذين ترجموا لمحمد بن جرير الطبري صاحب هذا الكتاب الإمام العلم المشهور، نسبوا للتشيع ظنا منهم أو التبس عليهم بذلك. ولد في آمن في طبرستان سنة 24 و200. إذن الإمام بن جرير الطبري متقدم، يعتبر من أشهر علماء القرن الثالث الهجري، وفي خير القرون التي شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام الخيرية، حيث قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والإمام ابن جرير الطبري وجد في زمان قبل أن يشتهر الأئمة السبعة القراء السبعة، وقبل أن يسبع ابن جرير ابن مجاهد السبعة. ولذلك نلاحظ في كتابه أنه لا يتطرق إلى القراء السبعة ولا العشرة. توفي في بغداد سنة 10 و300 للهجرة. طبعا الإمام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله رحل في طلب العلم، وهذه سنة تكاد تكون في زماننا مهجورة، ما تجد عالما وإماما من علمائنا وأئمتنا إلا وقد رحل في طلب العلم، ورحل إلى الشيوخ في الأمصار والتقى بهم وأخذ عنهم، فهي سنة ماضية، فعلى طلاب العلم أن يحيوها. الحمد لله بينكم من جاء من بلدان أخرى رأيناهم ونعرفهم، وفي الدورة الماضية لله الحمد وفق كثير من إخواننا، جاء بعض من فلسطين وبعض من إندونيسيا وبعض من الخليج وبعض من بلجيكا وهكذا، فالحمد لله هذا يبشر بخير أن هذه السنة السلفية تحيا من جديد والله الحمد. طبعا الإمام ابن جرير الطبري كان عالما بالقراءات وإماما في التفسير، بارعا في الحديث، شيخا للمؤرخين، طبعا عالما بالقراءات، يدل على ذلك أنه صنف كتابا عجيبا عظيما في القراءات في 18 مجلدا، ثم هذا الكتاب ضاع وفقد، ولعله ذهب مع ما أغرق في من التتار أو أحرق من الكتب. وكان إماما مجتهدا، له اختيار من الإمام ابن جرير الطبري، اختيار في القراءات، فكان عالما بالقراءات بحرا. لكن مما يؤسف له، فسنأتي على هذا حينما نتكلم على نقد أو تقويم تفسير ابن جرير الطبري، أنه كان يتكلم أحيانا يرجح ويفاضل بين القراءات، ولو أن تفسيره خلى من ذلك لما كان عليه أي مأخذ. ولكن هذه الناحية ينبغي أن يلتفت إليها طالب العلم، أنه يفاضل بين القراءات المتواترة. لو فاضل بين قراءة متواترة وقراءة شاذة، أو قراءة مثلا صح سندها ولم تتواتر، أو مثلا نسخت بالعرض، لا كان هذا الأمر انتهينا منه، ما كان هناك غضاضة. ولكن حينما يتكلم ويفاضل بين القراءات المتواترة فهذا مأخذ عليه. ولذلك قال علم الدين السخاوي، الإمام علم الدين السخاوي صاحب كتاب جمال القراء وكمال الإقراء، قال لتلميذه الشاطبي أبي إسحاق القاسم بن السيرة الضرير الذي نظم منظومته في القراءات في 1173 بيتا في القراءات السبعة، قال له إياك وطعونات ابن جرير الطبري في القراءات. وقد اتفع الزمخشري ومن جاء بعده على هذا المنهج الذي سلكه ابن جرير في مفاضلته وأحيانا رده لبعض القراءات. فإذا كان عالما بالقراءات ولا شك في ذلك، وإماما في التفسير، وهذا التفسير الذي نتكلم عنه يدل على ذلك. فإن هذا التفسير يا إخواني قد صنف منه أو انتزع منه 10 رسائل دكتوراه أو نحو من ذلك. الإمام ابن جرير الطبري قارئا، الإمام ابن جرير الطبري محدثا، الإمام ابن جرير الطبري نحويا، الإمام ابن جرير الطبري ودفاعه عن عقيدة السلف، الإمام ابن جرير الطبري وكذا. كتب كثيرة انتزعت من كتاب من جامع البيان تبين منهج الإمام ابن جرير الطبري وعلمه الغزير وتبحره في علوم كثيرة. يعني أنت حينما تقف على تفسيره ترى أنه بحر في كل علم، بحر في التاريخ، بحر في التفسير، بحر في الفقه، بحر في القراءات، بحر في النحو والبلاغة والبيان والبديع إلى غير ذلك. فإذا تستطيع تفسير ابن جرير الطبري كتاب في 10 كتب أو أكثر. كان عالما بالقراءات وإماما في التفسير، بارعا في الحديث، لأنه يدل على براعة الحديث أنه كان يسوق الحديث بإسناده، وكان يتكلم في الرواة ويصحح ويعدل، فهو إمام من أئمة علم الحديث، وشيخا للمؤرخين، ويدل على ذلك كتابه تاريخ الأمم والملوك، وهو مطبوع. كتاب تاريخ الأمم والملوك من أجل ما كتب في التاريخ، وكل من جاء بعد ابن جرير فهم عال عليه، اتكأوا على كتابه وأخذوا منه. انفرد في الفقه بمذهب مستقل، كان له مذهب وكانت له مدرسة وكان له تلاميذ يأخذون بمذهبه وبأقواله، يسمون بالجريرية، مدرسة تسمى الجريري، لكن هذه المدرسة انقرضت، لأن التقليد لابد له أن ينقرض، لأن العلم قال الله قال رسوله، العلم حرب على التقليد، لا مقام للتقليد مع العلم ومع الدليل. والحمد لله رب العالمين أننا نعيش في صحوة علمية نبذت التقليد وأصبح طلاب العلم ينشدون الدليل، وأصبح يعني البسطاء من الناس لما يسمعوا شيخا أو واعظا أو مدرسا يتكلم يقولون له إيش دليلك، وهذه إيش دليلك بتغيير المقلدة الذين يتعصبون للمذاهب. في قبل أكثر من 20 سنة، قبل ربع قرن من زمان، كان الناس يعتقدون أن المذهب هو الدين، خلاص شافعي أبوك شافعي لازم أنت تكون شافعي وتموت شافعي، أبوك مالكي برسل يديه لازم أنت ترسل يديك، أبوك حنفي لا يرفع يديه لازم أنت تكون مثله. لا، الحمد لله الآن هذا قد قضى وانتهى، إلا بعض البلدان لا زال التعصب فيها قائما للمذهبية. قابل العشاء، قابل درس العشاء، لا دوال الدرس لا ليس انت المهندس بس قلت لي كان مشيت. على كل حال، اذا انفرد في الفقه مذهب مستقل واقاويل واختيارات وله اتباع ومقلدون، ويوجد له اراء فقهية كثيرة في جامع البيان عن تأويل القرآن. قال عنه ابن الخطيب، يعني ثناء العلماء عليه، جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه احد من اهل عصره، وهذا واضح وظاهر في ترجمته وفي واقعه وفي من كتب عنه. قال ابن خزيمة هو صاحب كتاب التوحيد وصاحب الصحيح، له كتاب في 4 مجلدات حققه الأعظم ورجعه شيخنا عليه رحمة الله، صحيح ابن خزيمة، ما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد ابن جرير، يعني في زمانه لا يعلم على أديم الأرض أي فوق الأرض أعلم من محمد ابن جرير يعني الطبري. قال عنه السيوطي إنه رأس المفسرين على الإطلاق، رأس المفسرين على الإطلاق، وهذا حق. فيا أخواني للعلم أن ابن جرير الطبري هو أول من جمع إلى المرويات الاجتهاد والاستنباط والدراية، كانت مرويات التفسير مع كتب الحديث أبواب في كتب الأحاديث، فجاء ابن جرير فجمع بين الرواية والدراية، وكان هو أول من صنف كتابا في التفسير يجمع بين المأثور وبين توجيه الأقوال واستنباط الاستنباطات منها، له مؤلف. وقال عنه السيوطي إنه رأس المفسرين على الإطلاق، وله مؤلفات عديدة، منها ما هو مطبوع ومنها ما لم يطبع بعد، فمن ذلك في علوم القرآن كتاب في القراءات، ذكرنا لكم أنه يقع في 18 مجلدة، وهذا الكتاب مفقود، وله الغرائب وله التنزيل وله العدد، كل كتب هذه. وكتاب في التفسير اللي هو جامع البيان عن تأويل آية القرآن، وتاريخ الرجال في الصحابة والتابعين، وهو أيضا تاريخ الأمم والملوك، ولطيف القول له كتاب اسمه لطيف القول جمع فيه مذهبه الذي اختاره، وكتاب الخفيف، وله كتاب التبصير بين فيه معتقد السلف الصالح، والكتاب مطبوع، وله كتاب تهذيب الآثار من مطبوعات دار الإفتاء السعودية، وله كتاب البسيط والفضائل، ومن أهم كتبه تاريخ الأمم والملوك وأخبارهم، يعني من أشهر كتب ابن جرير الطبري جامع البيان وتاريخ الأمم والملوك. قال أما تفسيره جامع البيان عن تأويل آية القرآن فلم يؤلف قبله ولا بعده مثله في موضعه، يعني بالتفسير بالمأثور، ولا يزال المفسرون عال على تفسيره بالتفسير بالمأثور، ويتميز تفسيره بمزايا منها، يعني خصائص تفسير ابن جرير الطبري. واحد، اعتماده على التفسير بالمأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. لكن هذا لا يعني أن الإمام ابن جرير الطبري ما وقع في تفسير بعض الإسرائيليات وبعض الواهيات، لا، لكن الإمام ابن جرير الطبري كان من العلماء الذين يرون أن بيان حال الحديث يغني، فهو ما دام أنه يعني ذكر السند وبين الرجال الذين رووا هذا الحديث فانتهت عقدته إلى هنا، لأنه يمكن أي إنسان ينظر في هؤلاء الرجال فيعرف صحة هذه الرواية، على أنه أحيانا ينتقد بعض الروايات وأحيانا يسكت. ثانيا التزامه بالإسناد في الرواية، فكل الأحاديث التي في كتابه ساق لها أسانيد. ثالثا عناية بتوجيه الأقوال والترجيح، توجيه الأقوال يعني إذا كان هناك أكثر من قول في تفسير آية فإنه يرجح ويوجه الأقوال ويبين الأولى والأحق بالصواب، وهذا منهج المحدثين ومنهج العلماء الراسخين، أنهم لا يجعلون القارئ وطالب العلم تائها لا يعرف أي الأقوال أصح وبأي الأقوال يأخذ، على مذهب من قال ضعها في رقبة عالم وطلع سالم، فعندهم أن كل عالم قول معتبر حتى لو كان هذا القول يخالف آية أو حديث. وهذا طبعا للأسف يتبنى هذا المذهب وهذا الرأي بعض الأحزاب المعاصرة، يقول لك ما دام عالم قال بهذا القول خلص هذا دين، كيف؟ والله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، واحد يقول هذا حلال واحد يقول هذا حرام، كيف يكونان من وحي النبوة وكيف يكونان في نفس الوقت حق وصدق؟ رابعا ذكره لوجوه الإعراب، يهتم بوجوه الإعراب في تفسيره ويوجه القراءات ويبين حجة من قرأ بهذا الوجه وحجته، ويبين حجته في اختياره لماذا اختار هذه القراءة وما هي حجته من ناحية الإعراب ومن ناحية التوجيه، توجيه النحوي. خامسة دقة في استنباط الأحكام الشرعية من الآيات. انتهى الوقت. وكان هذا التفسير مفقودا إلى وقت قريب، حيث عثر على نسخة مخطوطة منه عند أحد أمراء حائل وهو حمود بن عبد الرشيد، فطبع على هذه النسخة في 30 جزء، ثم نقع بعد ذلك وطبع أخرى سنة 1900 و1000، يعني قبل أن يعثر على هذه ما كان وجود لكتاب ابن جرير طبعا، فالطبع في هذا العصر من فضل الله وحمده ومنته قد خرجت مجامع كثيرة وموسوعات كثيرة وكتب كثيرة كانت في عداد المفقودات ثم أخرجها الله عز وجل بمنه وكرمه. فعلى طلاب العلم أن ينتفعوا من هذا التراث ومن هذه المصنفات والمؤلفات في علوم الشريعة المتنوعة الكثيرة. قال وصورت هذا الطبع عدة مرات بعد ذلك، وقام الشيخان الفاضلان محمود وأحمد محمد شاكر بتحقيق الكتاب والتعليق عليه ومراجعته وتخريج أحاديثه، وهذا أفضل عمل لابن جرير لجامع البيان ما قام به أحمد شاكر، لكن للأسف لم يكن الكتاب فقد ناله قدر الله عز وجل. ولذلك على طلاب العلم المشتغلين بالحديث أن يجردوا الهمة فيكملوا ما قام به الشيخ أحمد شاكر وأخوه، وأن يعني يتمم هذا العمل الجليل، لأن هذا الكتاب حقيقة يحتاج إلى خدمة ليكون من باب التصفية التي كان شيخنا عليه رحمة الله يدندن حولها كثيرا، فإن كتب التفاسير قد وقع فيها ما ليس منها، قد وقع فيها ما ليس منها، ولذلك كان ولا بد من استخلاص الصحيح منها واستبعاد ما ليس منها، خصوصا أن هناك تفاسير للمغربين من أهل البدع الذين يلون أعناق النصوص ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويريدون أن يضللوا هذه الأمة ويحرفوها عن سبيل الله المستقيم. قال: إذن قام الشيخان الفاضلان محمود وأحمد محمد شاكر بتحقيق الكتاب والتعليق عليه ومراجعته وتخريج حديث وصدر منه 16 جزءا إلى نهاية تفسير الآية 27 من سورة إبراهيم، ثم توقف العمل. نسأل الله أن يهيئ من عباده العلماء من يتمه. قال النووي رحمه الله: لم يصنف أحد مثله، يعني مثل تفسير ابن جرير الطبري. وقال أبو حامد الأسفرايني، طبعا أبو حامد الأسفرايني من علماء الشافعية والمشاهير، قال: لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل له كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيرا. طبعا الصين كانت يعني بعيدة في زمانهم كثيرا، أما اليوم فيه من هو أبعد من الصين، في بلدان تركب الطائرة أكثر من 20 ساعة ما تصلها، فمثلا استراليا أبعد من الصين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وأما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن سليمان والكلبي. طبعا هذه شهادة من إمام معتبر كان بحرا في التفسير، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، فل التفاسير ونفلها نفلا، وكان عالما بالحديث، عالما بالتاريخ، عالما بالفقه، فلذلك لا يقدر أهل العلم قدرهم إلا من كان مثلهم أو قريبا منهم. فالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية عرف قدر تفسير ابن جرير الطبري، ولذلك هذا التفسير للأسف عبث به العارفون، فقام الشيخ الصابوني فافتكره فأساءله ولعب بالعقيدة السلفية التي قررها الإمام ابن جرير الطبري في كتابه أو في تفسيره، كما عبث بتفسير ابن كثير أيضا. يد الله فوق أيديهم، قال يد محمد صلى الله عليه وسلم يقول في هذا. فلذلك نحذر من المختصرات، ينبغي أن يكون المختصر سلفيا، سلفي العقيدة، سلفي المنهج، لا نأخذ عن كل مختصر فنفرح به ونطير فيكون اختصاره عبثا وتشويها وتحريفا للكلمة عن مواضعه. ينبغي أن نكون على حذر من ذلك إخواني. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.